إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ورد سؤالان في المجلس الماضي حول آيتين أو آيات من كتاب الله عز وجل. أما السؤال الأول فكان متعلقا بالآيات التي كنا نتكلم في تفسيرها من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هذه الآيات الكريمة ورد فيها إشكال في عند بعض إخواننا، يقول: ما دام زكريا قد دعا ربه بالولد، فلماذا يستغرب إجابة رب العالمين دعاء؟ يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، يقول قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني الحال الذي كان مع مريم وكونها حملت بغير رجل وبغير لقاء مع زوج جعله يدعو هذا الدعاء الذي قد يستجيبه الله له وقد لا يستجيب، لكن كون القضية فيها خوارق للعادة فقال: ما الذي يمنع أن تكون العادة أيضا قد تخرق في دعاء؟ قال: والحكمة ضالة المؤمن. طبعا كلمة الحكمة ضالة المؤمن ليست بحديث، وإنما وردت في بعض الأحاديث التي لا تثبت، لكن حيث المعنى هذا معنى صحيح، لأن الله تعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، يعتبرون أي يأخذون الموعظة والعبرة، فلذلك عمد زكريا إلى الدعاء بطلب الولد في غير إدبانه، في غير إدبانه يعني في غير زمانه، على اعتباره شيخا كبيرا. قال: وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. أول آيات سورة مريم: كاف ها يا عصاب ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. انظروا الأمل مع كون العظم واهنا ويدعو وشيب وكذا، لكن دعا ربه وقع قال أنا بهذا الدعاء لا أشقى، لأن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني أخشى إذا مت أن تحدث أمور وأمور، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، يعني وليا يقف أمام هؤلاء الموالي ويكون مدافعا عني بعد موتي وعن زوجتي العاقر. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أيهما أهون؟ طبعا كله على الله هين، لكن كلمة أهون هنا متعلقة بما؟ بالبشر، وليست متعلقة برب العالمين، لأن رب العالمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهين وأهون ليست على الله، على الله كل شيء هين، لكن أهون بالنسبة لنظرك أيها الإنسان. يقول الشيخ ابن عاشور متمما: وأيضا فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضا إلهيا، يعني معجزة ربانية في روية مريم وولدها. قال: ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير، والأزمنة الصالحة كذلك، أو والأزمنة يعني يتوخون الأزمنة الصالحة كذلك. والمقصود بالأمكنة ها هنا الأمكنة التي ورد فيها فضل في الشريعة كالمساجد الثلاثة مثلا وغير ذلك مما جاء النص عليه. قال: وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة، الآثار يعني بعدها، ونكتب ما قدموا وآثارهم أي من كان بعدهم. قالوا: مشاهدة فوارق العادات خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق أو من المستبعدات، يعني هو في بيئة فيها خوارق عادات فيها معجزات، وبالتالي أيهما أعظم، معجزة المرأة التي تحمل من غير رجل، ولا معجزة رجل ومرأة لكن عنده عجز عن المعاشرة؟ لا شك ولا ريب هذه أهون من تلك. قال: لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى، لا سيما في زمان الفيض أو مكان الفيض، يعني تعبير قد يستعمل أحيانا في الحق وأحيانا في الباطل، المقصود هنا هو الإعجاز والمعجزات. قال: فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله. الآن السؤال: لماذا كان الاستبعاد؟ قال رب أنى يكون لي غلام. أنا أقول: هل منن الله وعطاؤه ومعجزاته تكمن في صورة واحدة أم في عدة صور؟ لا شك عدة صور، فعال لما يريد. فاستبعاده كان متعلقا بضعف نفسه وليس متعلقا بعطاء الله. ممكن رب العالمين يخلق له ولدا بغير لقاء زوجي، فلما ذكر اللقاء الزوجي استبعد، لكن في نفس الوقت كان حسن ظنه بربه كبيرا وعظيما وجميلا، وهذا واجب كل مسلم في حسن ظنه بربه سبحانه في علاه، كما قال رب العالمين عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. والله ظننا بالله أحسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بحسن الختام والوفاء على الإسلام. السؤال الثاني كان متعلقا بقوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة. هذه الآية. المفسرون طبعا تتم الآيات أصحاب الميمنة، يعني كأن هذا تفسير لما قبله. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشهد ما أصحاب آخر الآية. أزواجا ثلاثة طرعت فيها عدة أقوال المفسرين، فأجمل ما شرح الله صدري له أنها أن الأزواج الثلاثة هنا أن الأزواج بمعنى الأصناف، وأما كونها ثلاثة فعلى اعتبار درجات الإيمان بالنسبة للمسلم، وهي نفسها التي وردت في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كأنها درجات الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا ابتدأ بالإسلام كونها أول الدرجات، ثم الإيمان، ثم الإحسان. قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم ماذا قال بعدها مباشرة؟ جنات عدن يدخلونها. إذن هذه الأصناف الثلاثة مصيرها ومنتهاها جنات عدن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ثم تتم بالآية، وانتبه هذه النقطة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا، بعد أن ذكر أهل الجنة بدرجاتهم الثلاثة بأصنافهم الثلاثة ماذا قال؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذه درجات الناس، إما كافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا أو منافقا، هذه ثلاثة أصناف الكفار. وإما مسلم، المسلم إما أن يكون الفساق المسلمين من أصحاب المعاصي، وإما أن يكون من أصحاب الأعراف أو من كان له حسنات وسيئات، وإما أن يكون من أهل الإحسان وأهل البر وأهل التقوى. لكن ما دمت مسلما وما دمت بالله مؤمنا وما دمت لله تقيا عاملا فمآلك وختام أمرك إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن بالمقابل لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتكئ على حسن الظن بالله فنترك العمل. والعلماء يقولون حسن الظن يستلزم حسن العمل، أما أن تعتمد وتتكئ على حسن الظن بالله ثم إذا بك تنكل عن العمل أو تتركه أو تتهاون فيه، نعم أنت بشر قد تخطئ وقد تزل وقد تضعف وقد تعصي، لكن بنفس الوقت إن العبد المؤمن خلق مفتنا توابا إذا ذكر ذكر. أن يقال لك اتق الله أن ترجع وأن تؤوب وأن تتوب وأن تقبل على الله وأن تدبر عن المعصية، كل أمة معافى إلا المجاهدين، كلكم ادخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى الرسول؟ من يأبى دخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طبعا عصاني مع الإصرار وعدم التوبة والإنابة، أما معصية وتوبة واستغفار وندم فهذا باب عفو من الله عز وجل. وقد حسن بعض أهل العلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن كاتب السيئات يرفع يده قبل أن يكتب السيئة 6 ساعات، فإذا استغفر لم يكتبها، وإذا لم يستغفر كتبها 1. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات. ذلك قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده 10. يعني سيئة سيئة، تكون حسنة 10 أضعاف، ومع ذلك تأتي سيئات أكثر حسناتك. فالواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه، وأن يتقي الله ربه، وأن يجتهد في تجديد التوبة. الصحابة يقولون: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو الرحيم أكثر من 70 مرة في المجلس. وكم المجلس كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك هذا تعليم للأمة، إذا كان سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام بهذا الحال من الذكر والإقبال والإخبات والخشوع والخضوع، فكيف بقية الناس ممن هم تحت الحساب وتحت الثواب والعقاب؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اليوم نفتح المجال إذا أي أخ عنده سؤال من أسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. أي أحد عنده سؤال فليتفضل. وقبل أن أنسى، أنا أعتذر عن الأسبوعين القادمين إن شاء الله، لأنني مسافر الغد، يعني فقط درسين، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى كل خير في الدين والدنيا. نعم تفضل. جلوس بيت العزاء والطعام بيت العزاء، بعض أهل العلم يقول المنهي عنه هو الجمع بين المجلس والطعام، وورد ذلك في أثر عن جرير بن عبد الله المجلي نفسه في مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة، وشك مني. أما في أحدهما فيه وهو راوي حديث، وهو راوي حديث: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، فقالوا ذكر الاجتماع وصنع الطعام على التفريق غير ذكرها على الجمع، وورد النص عنه أنه حملها على الجمع. هذا قول بعض أهل العلم. وعلماء آخرون يقولون: إذا كان المجلس شيئا ثمة سعة لأن لا يكون فأفضل لا يكون، وهذا المنقول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة باب الأمانة العلمية، يعني لم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام هناك اجتماعات يجتمع فيها الرجال. ورد عن السيدة عائشة كما في البخاري أنها جاءت النساء يعزينها، لكن حمل ذلك العلماء على أنها امرأة تجلس في بيتها ولا تخرج إلى مكان آخر، شيء طبيعي أن المرأة تعزيها أختها، وليس هذا من المنهي عنه. أما إذا خشيت ترتب مفسدة، أحيانا تترتب مفسدة على التخلف عن بعض بيوت العزاء عند بعض العشائر أو القبائل أو الأسر، فحينئذ ترتكب أهون المفسدتين وتدفع أعظم الشرين. الله لا يهدي إلى سوء السبيل. تفضل. يجمع يوما مفصل كلمة مفصل بعض البعض يوم على وجه التحديد يقول مفصل هذه مدرجة وليست من الحديث، هذا غير صحيح. ابن القيم له في تحفة الموجود شرح مطول في الحديث وبيان الإشكال الذي فيه، يعني مطفى هي أصلاً مطفى، كونها بدأت تكبر وتعظم وتدب فيها الحياة قبل الروح، هذا لا يخرج عن كونها مطفى، إيش الإشكال؟ يعني لأنه يترتب على ذلك بمعنى أنه جعل فقط يعني جميع خلقه 40 يوم مطفى معلقة، ثم إحنا قلنا في جميع هذا غير صحيح. لا يا ابن القيم عندما شرح الموضوع بيّن أن هذه الأربعين كونها نطفة لا يعني عدم يعني دب الروح فيها وتخلقها، لأن علق شيء آخر مضغة شيء ثالث، فكل أربعين كون من الأطوار. نعم الله تعالى أعلى واحد. فضل لا تفيد الجماعة، شرحنا في المجلس الماضي قلنا هنالك ما هو عام مخصوص، هنالك عام مخصوص، إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم، الناس جمع ومع ذلك المتكلم واحد، فهذا لا يلزم، يعني قد يكون لكن لا يلزم. نعم الله أعلم. تفضل. شيخنا شخص عنده خدمة صلاة القهري، فعند الصلاة يقرأ ويسبح بصوت عالي جدا اعلى من صوته، ويكرر يشوش على الناس، هل ينهى عن الصلاه مع الجماعه؟ ينهى عن الوسواس ولا ينهى عن الصلاه مع الجماعه؟ هو انا كانه وسواس قهري قلت، اما هو صوته عالي جدا ويكرر عده مرات، يعلم يعلم مثل هذا يعلم وينبه، يقول لا اصدع هو يستطيع، لكن شيطانه يتقوى عليه ويستقوي عليه. اذا سئل الامام احمد رحمه الله عن الرجل يأتيه الوسواس فقال قله عنه، يعني تركه ولا تنشغل به، يشوش كثيرا على المصلين على جميع، ينبه وينصح أن لا يفعل، لكن لا ننهى عن ما هو واجب عليه وهو حضور صلاة الجماعة. نعم الله أعلم. تفضل. رجل أحرم بالعمرة ولم يتم النسك وغير عذر، ولما عاد إلى بلده تزوج، ما هذا مبني على علمه وجهله، هل عندما لم يتم عمرته يعلم أنه سيظل محرما، هل هذا شيء في ذهنه، أم أنه غافل عن هذا الشيء وجاهل به؟ الظاهر غافل، يعني مسلم حريص عمره وذهاب ومال وسفر ثم تعمد مثل هذا فهو غافل، مثل هذا لا نستطيع أن نلزمه بالآثار والتبعات التي تترتب على القاصد والمتعمد. نعم الله أعلم. تفضل. لا لا، الرضي صفة للولي وليس له علاقة بالقوم، رضوا أم لم يرضوا هذه قضية أخرى، واجعله رضيا في نفسه وليس رضيا يعني مرضيا للآخرين، رضيا في نفسه، يقول لك والله فلان رضي، رضي في ذاته وليس رضيا في رضا الآخرين له أو قبولهم به. هو الإنسان أي إنسان فينا إذا أراد أن يدعو ربه يدعو ربه بالخير بأعلى درجات الخير، يا اللهم ارزقنا ذرية صالحة، إذا ذرية غير صالحة ممكن واحد يقول لا أريد، لكن الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى بما هو خيره. الله أعلم. نعم تفضل. حكم الجهل في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية للإمام والمأموم، جهل تقصد إيش؟ جهل يجهل في القراءة في الصلاة الجهرية للإمام، لا لا هي واجب فقط وليست ركنا، يعني لو أن إماما تعمد الإصرار في الصلاة الجهرية أو الجهر في الصلاة السرية لن نبطل صلاته، صلاته لن نبطل صلاته، صلاته صحيحة لا شك عليه. نعم طبعا مع التنبيه هنا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يجهر أحيانا في الصلوات السرية ليعلم الناس قراءتها، يعني غير قضية الصلاة الجهرية والإصرار بها، الصلاة السرية والجهر بها تختلف عن الصلاة الجهرية والإصرار بها. والله أعلم. نعم لا الظاهر أي صلاة سرية، الظاهر أي صلاة تجوز أحيانا كما قلنا باب التعليم، لكن هذا التعليم يحتاج قبله إلى تعليم، يعني الآن واحد الناس في مسجده لا يعرفون هذه الأحكام وهذه السنن، فجأة صلاة الظهر ولا العصر إذا به يجهر. يقول الشيخ بعوض الله فلا بد من أن ينبه يا جماعة السنة كذا، وقبل أن يفاجئه بتطبيق هذه السنة أن يكون قد علمه مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات، حتى إذا فعل يكونون على معرفة. وإذا كان هنالك إنسان غريب لا يستغرب أهل المسجد وأهل الحي كما هي العادة. نعم الله أعلم. تفضل. أصلا كلمة التحديد وكلمة التنظيم هذه مصطلحات قد يعبث الناس فيها ويتلاعبون بها. نحن نقول الأصل أن الشرع ضبط موضوع المواليد بسنتي الرضاع وتقريبا سنة الحمل، زيادة شوي ناقص شوي. أما مش في ناس تقول لك والله إحنا مش ناويين نجيب أولاد، شيخ هو برنامج كمبيوتر ناويين مش ناويين؟ رب العالمين هو الذي يعطي يا أخي، هذا سوء ظن بالله لما تقول هذا الكلام. فالمسلم الحريص يتوكل على الله، ويتوكل على الله فهو حسبه. الآن متى يجوز أن أمتنع عن الإنجاب بغض النظر تحديد أو تنظيم كما هو لغة العصر اليوم؟ أنا أقول لا يجوز ذلك إلا في حالة واحدة، وهي الحالة المرضية التي قد يكون فيها تأثير مباشر على المرأة أو على الجنين في بطنها. أما مجرد والله أنا مش عارف أربي أولادي، هذا غير صحيح. أنا والله ما معي فلوس، فلوسي على قد حالي. نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. ثم والله زوجتي بتتعب من الحمل، وهل الحمل هو أمر سهل؟ وهنا على وهن حملته كرها ووضعته كرها، هذا شيء معروف. انت داخل 5 كيلو كيس سكر ولا كيس مستقع، كيف امرأة قد يصل الجنين وما حوله إلى 10 كيلو أحيانا أكثر من ذلك؟ ستتعب لا شك، فضلا عن التغيير الفسيولوجي في بدنها وجسدها وإلى آخره. لكن هذا خلق الله، وهذا خلق الله، وفي أنفسكم هكذا دائما ينبغي أن تكون النظرة. أما والله زوجتي بتتعب، أنا الأولاد جنب بعض، أقل شيء مع يعني كما يقال التنظيم الرباني للأمور 2 رضاعة شرعية وسنة حمل أو أقل قليلا، 3 سنوات الولد يكون قد كبر وبدأ يعي الأمور وإلى آخره. وأنا أقول هذا الكلام أكثره إنما هو ناشئ عن ضعف الإيمان، أكثره ناشئ عن ضعف الإيمان. نعم الله تعالى على وعلى. تفضل. شيخنا حفظه الله ورحمه، هل ثبت شيء بأن البيت يستأنس زيارة أهله؟ وإن كان نعم، كيف الوقت بين هذا وبين قول الله تعالى أنت المسمع من لا يوجد أي دليل على ذلك إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنا خاصا به، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام، فيرد الله علي روحي حتى أرد عليهم السلام فقط. أما الناس الموتى في القبور غير النبي صلى الله عليه وسلم فانقطعت أعمالهم، انقطعت أعمالهم بنص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يستأنسون؟ هل يعرفون؟ هل يميزون؟ هذا كله لا دليل عليه. قد يقول قائل يسأل سائل، نحن نقول السلام عليكم، وعليكم هذه كاف الخطاب، كاف الخطاب. فنقول لا يلزم من كل خطاب أن يكون الطرف المخاطب سامعا. الآن في دعاء رؤية القمر ماذا يقول؟ ربي وربك الله. هل يسمع؟ لا يسمع. سيدنا عمر لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إنك أيضا كف الخطاب، حجر لا تضر ولا تسمع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذا مجرد الخطاب لا يلزم منه السماع. والآية التي ذكرتها من أكبر دليل على ذلك، وما أنت بمسمع من في القبور. كذلك قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى الدعاء. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب أهل قليل بدر قال الراوي أحياهم الله ليسمعوا قوله. وفي رواية أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم بأسمع مما بأسمع لي مما أقول الآن، بسبب الإعجاب وخرق العادة. فالآن بعد الآن يرجع الأمر كما كان. وألف الشيخ الألوسي العلماء العراق كتابا سماه الآيات البينات في عدم سماع الأموات. نعم الله أعلم. تفضل. هل ورد في ذلك حديث يحسنه بعض أهل العلم، لكن على اعتبار صحة الحديث فهذا كله شأن برزخي من عالم الروح، لأننا نرى في العادة أن القبر كما هو، وبالتالي ليست الجثة ولا الجسد هو الذي يتزاور، الأرواح هي التي تتزاور على اعتبار صحة الحديث أو ثبوت الحديث عندما صححه من أهل العلم. والله ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. نعم تفضل. ممكن لكن هذا لا ينفي الموتى الحقيقيين. لا لا هذا أخي الكريم، هذا التفسير نحن أشرنا مرارا وتكرارا في درس التفسير، قلنا التفسير بجزء الآية بجزء المعنى لا ينفي الجزء الآخر. فالآن نحن نقول وما أنت بمسمع من في القبور أو إنك لا تسمع الموتى، أي الأصل الموتى الموتى، لكن بالمقابل ألا يمكن أن يستدل بهذا على من مات قلوبه؟ نقول ممكن، لكن لا تعارض بين التفسيرين، كما في قوله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب إنها لا تعمى الأبصار، نحن نرى من هم عميان، لكن نتكلم عن من قلبه ميت وعن من عمي قلبه، لا يتكلم عن المبصر الذي شرح الله صدره للإيمان وقلبه للتقوى وهو مبصر لا يرى. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. شيخنا حضرتك الله، سؤال، هل قتال اليهود يكون في زمن عيسى عليه السلام أم قبل ذلك؟ وكلمة منكم يعني حول قضية المسجد الأقصى. نحن تكلمنا في هذا أكثر من مرة وكتبنا، أنا أمس أول أمس نزل لي مقال في جريدة الرأي في موضوع القدس وما أشبه. وموضوع القتال لابد واقع، لكن هل يقع قبل مجيء عيسى عليه السلام أم فقط عند مجيء عيسى؟ الله أعلم. أما مجيء عيسى فمحقق عندنا بالأدلة، أما قبل ذلك الله أعلم. لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، وليس عندنا دليل نفي ولا دليل إثبات. أما ما يجري في القدس فلا شك ولا ريب أن مثل هذا الذي جرى لا شك وما أعقبه شيء يعني سيء، لكن الأسوأ أن لا ننسى أن القدس محتلة من قبل ومن بعد، يعني سواء قلنا القدس عاصمة أو غير عاصمة هي محتلة وليست بأيدينا وليست لنا الآن ليست لنا، سترجع وستعود، لكن متى وعلى يد من وفي أي جيل وفي أي زمن الله أعلم، لا نعلم بذلك. وكنا نرجو أن نكون من جند الإسلام في ذلك الحين، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن التحقيق العلمي والدراسة العلمية شيء والنظر العاطفي شيء آخر. كم وكم من الناس ينظرون إلى الأمور نظرة عاطفية ثم لا تنتج هذه النظرة العاطفية إلا الخلل والزلل وأحيانا التخلف عن ركب التقدم الذي نسعى إليه ونجتهد فيه. لذلك يا أخي الكريم موضوع القدس. القدس ليست قضية عربية أو جغرافية فقط، القدس جزء من العقيدة، والقدس جزء من ما يجب على قلب كل مسلم أن ينضوي عليه وأن يضم بين جوانبه تقديرها وتعظيمها. لكن كل ذلك ضمن قواعد الشرع المنضبطة، وليس بالعواطف وليس بالحماسات التي قد تسيء أكثر مما تحسن وتصلح. الله تعالى على وعلم. نعم تفضل. نحكم أن يحتفل الشخص بيوم ميلاده. نعم نحكم أن يحتفل الشخص بيوم ميلاده. الاحتفالات بأعياد الميلاد ونحن في موسمها يعني أكثرها قدم علينا من بلاد الغرب ومن غير المسلمين، والمسلم له شخصية مستقلة، له شخصية مستقلة في دينه وفي كتابه وفي إلهه وفي نبيه وفي قبلته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فالمسلم يتجنب هذا كله. وإذا ولابد يعني في يوم ميلاده يتذكر المستقبل ويربطه بالحاضر ويتقدم إلى ينظر إلى الماضي ويربطه بالحاضر ويقبل على المستقبل بنفسية مطمئنة إيمانية أن الله أحياه وأمد في عمره، لا ينظر الأمور فقط نظرة له عمل وأمور دنيوية ما أنزل الله بها من سلطان. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا دليل على هذا الكلام، هذا الكلام يقوله بعض أهل العلم لكن لا دليل على هذا الكلام. ابن القيم في هذا الكتاب كان له نمط يخالف أنماط كتب الأخرى. من أي جهة؟ من جهة أنه لم يذكر شيئا إلا وقد أتى بسنده، فهذا من باب كما يقول علماء التأليف نوعان، تقميش وتفتيش. إيش التقميش؟ جمع المادة كلها، جمع المادة كلها. والتفتيش هو النقد، أنا لا يهمني أن أجمع المادة، يهمني أن أحرر الخلاف وبين الصواب. ابن القيم في كتابه هذا ذهب إلى المذهب الأول في التأليف، وهو أن يجمع المادة المتعلقة بالروح والغيبيات المتصلة به كل المادة. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. شيخنا احسن الله اليك ورفع الله بك، احد الشيوخيه الذين يطوفون بالقبور يقول انتم تنكرون علينا طواف القبور، انتم تطوفون بالحجر تتمسحون بالحجر وتقبلون الحجر، فلماذا تنكرون علينا؟ ما هو الحجر؟ حجر الاسود. حجر الاسود دين وعباده وعقيده، هذا من اقيس من أسوأ القياس ومن افشله ومن اجهله. وذكرنا لتقدير المولى كلمة سيدنا عمر قبل أن يسأل السائل سؤاله، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحجر الأسود من حجارة من أحجار الجنة، كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قياس مع الفارق البعيد والشديد جدا بين الفعل الذي جاءت الأدلة لتمنعه وجاءت الأدلة لتبطله وجاءت الأدلة لتنقضه، مع الفعل الذي جاءت الأدلة لتأمره وتحض عليه وتثبته. هذا السؤال قد يسأله ملحد، لكن لا يسأل إنسان مبتدع أو مخالف للشرع والدين وهو مقر بالحجر الأسود والكعبة وما أشبه ذلك من مناسك الحج. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. هناك حجر يرجم، هناك حجر مقبل، حجر مضاف إليه كامل، حجر يرجم. نحن قلنا مناسك الحج. نعم. لا هو يريد أن يقيس الإيجابي وليس السلبي. تفضل. ارفع صوتك. قراءة السورة الفاتحة من المأمور بصلوات الصبحية. مسألة القراءة خلف الإمام الثواني مسألة خلافية بشكل عام، وهذه صورة من صورها. المذهب الحنفي يقول لا تقرأ لا سرا ولا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وتأتم بالإمام منصتا. طيب الإمام سر حتى ولو لا تقرأ. الشافعية قالوا لا، لابد أن تقرأ في السرية والجهرية، توسط بعض العلم فقال الصواب أن تقرأ فيما أسر الإمام وأن تنصت فيما جهر، وهذا هو أرجح الأقوال وهو القول الذي يطمئن له قلبي، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم الله أعلم، المسألة خلافية وفيها مؤلفات كثيرة وفيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن لعل هذه الخلاصة التي أشرنا إليها تجتمع يعني الأدلة عليها، والله تعالى أعلم. تفضل. يوجد مكان خارج المسجد على أساس أنه وادي العقيق، يعني مكان معين خارج المسجد يصلوا فيه في كل عمرة، هل هو هذا مسجد تاريخي؟ أنا رأيت شيخا من الشيخ الألباني لما حججت معه رأيته يذهب إلى هذا المكان ويقول بالتوارث، لأن الشيخ الألباني كان في المدينة منذ 55 سنة يعني أو زيادة، أول زيارة حتى قبل أول زيارة له إلى بلاد الحرمين والحج سنة 48، فهو لم تكن الأمور مثل هذه الأيام وكانت لا تزال كثير الأشياء عن حالها في التاريخ الأول، فعرف ذلك من أهل المدينة ومن أهل الميقات وما أشبه، لكن أنا أعتقد الله أعلم أن الأمر قد يكون أوسع من ذلك. يعني ما تقول وادي العقيق، هل وادي العقيق هكذا فقط؟ الواد واد، يعني أصل كلمة الواد أنها شيء كبير، خاصة أن له امتدادا في الطول وامتداد في الأرض، يعني واد العقيق يمتد مسافة طويلة غير مكان ذي الحليفة فقط. فنحن لا نشدد على الناس، من عرف وأيقن وغلب على ظنه كل هذا لم يفعل، ولا يمكن على بشرط أن لا يكون ذلك سببا لإحداث فتنة. هذه نقطة مهمة، بعض الناس قد تتصرف تريد الحق فإذا بها تخالف ويترتب على فعلها خلل أكثر من إرادة السنة أو الخير الذي فعلوه. نعم الله تعالى أعلى وعلى. هو من سنة للعمرة، هل يعني في العمرة هو يفعل؟ لا ليس في العمرة فقط، هذا لمن أهل من الحليفة. عندما نقول في العمرة إذا من ذهب إلى أي ميقات يقال له ذلك، فقط من أهل من ميقات الحليفة. لذلك ما يذكر في بعض الكتب الفقهية أن من سنن الإحرام ركعتين، هذا غلط، ومن سنن الإحرام ركعتان في وادي العقيق لمن أهل بالعمرة من الحليفة، ليس كل من أهل بالعمرة في كل ميقات، والله أعلم. تفضل. المسجد يعني في نفس التقريب في نفس الوادي، صحيح، وهذا لذلك أشرت إليه، أنا قلت الوادي عريض وطويل. شيخنا في سؤال ثاني. نعم. الجحفة شيخ واحد، إحنا أحيانا المحاذاة نوقف في الشارع ولا حد من العمر، ما نوع النقاط الجحفة؟ والله ما أشوف في مسيرة. هو أنا أعتقد يا أخي الكريم أن المحاذاة لمن عنده ظرف، لمن عنده ظرف، أما حتى عشان نطلع التفتيش. معلش كل إنسان أدرى، أنا بتكلم الآن من العمر، في إذا من عنده الظرف يحاذي، أما من ليس عنده الظرف الأصل أن يكون في المكان نفسه. نعم الله تعالى على وعلى. نعم تفضل. أثبت العرش ثم انقش، نقول لا يوجد دليل، فضلا عن نقول نريد دليلا، والله تعالى اعلى وعلى. كما اجبنا الاكثر القليل، قلنا هذا الدليل قائم عليه في وجود قتال يهود في عصر عيسى عليه الصلاه والسلام، لكن بالمقابل هل ننفي شيئا لا نعلمه؟ لا ننفي، كما اننا لا نثبت، والله اعلم، الا ما ورد فيه الدليل. تفضل. هذا ليس يعني ليس شرعيا، لكن مما تداوله الناس. المشكلة في إذا كان هنالك اعتقاد يرافق هذا الاسم. نبه شيخ الإسلام تيمية أن ما ورد من قصة أن علي رضي الله عنه قاتل الجن وحبسهم في بئر في تلك المنطقة فسميت آبار علي، قال هذا كلام كذب لا أصل له. وإن كان كثير من السودانيين يقولون شيئا عجيبا، يقولون والي دارفور اسمه علي كذا، أنا نسيت الآن اسمه، حاضر اسمه. والي دارفور كانت ولاية إسلامية وكان مشهورة بالثراء، هو الذي عمر تلك المنطقة فسميت آبار علي نسبة إلى علي الذي هو والي دارفور. لكن كلام شيخ الإسلام قبل هذا الكلام، والله أعلم. الله أعلم. ذكرتم والي العقيل، هل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعا كلامنا كله عن هذا، أتاني آتي من ربي فقال يا محمد صل ركعتين في هذا الوادي المبارك. نعم، لكن هذا متى؟ هذا ليس على العموم، هذا في الإهلال بالعمرة أو الحج من ميقات الحليفة. واحد الآن يذهب هكذا بدون أي شيء يقول صل ركعتين هنا بدون شيء، الظاهر أن هذا غير مشروع، والله أعلم، تحتاج مزيدا من المراجعة. على كل يعني مسألة العمرة من التنعيم مسألة خلافية، بعض أهل العلم يجيزها لكن لا يوجد دليل صريح عليها، لأن المواقيت الشرعية خمسة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسع أو الأقيس عليها بغير دليل فلا، من أراد عمرة أخرى يرجع إلى ميقات شرعي من هذه المواقيت. بل رأيت أنا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه كان إذا أراد عمرة ولو كان دون الميقات يرجع إلى ميقات ذي الحليفة بالذات تيمنا وتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أهل من ذي الحليفة، فيقول أنا أريد أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان في زمانه حيث صعوبة المواصلات والتنقل، فكيف اليوم؟ لكن لا نفعل يعني هذا على وجه اللزوم، من أراد أن يفعل لا ننكر عليه، ومن أراد أن يترخص يقول أن أذهب إلى الجحفة أذهب إلى كذا وكذا من المواقيت فلا مانع من هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر إخواني بأن الأسبوعين القادمين أعتذر منكم ونكمل إن شاء الله في ما يلي ذلك.